إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في قراءة بعض أقوال السلف حول صفات الرب سبحانه وتعالى والتي تتعلق بالكلام وغيره مما اتصف الله به تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو عمرو الطلمنكي: أجمع يعني أهل السنة والجماعة على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء، لا يجدون في ذا شيئا. ولا يعرف على السلف وأهل العلم المقتدى بهم من أنكر النزول أو تأوله، فإن مثل صفات الله الأخرى كالاستواء والمجيء والرضا والغضب، بل والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فمن آمن بشيء من ذلك لزمه الإيمان بالباقي، لأن الباب واحد ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل. تعالى الله عن قول أهل الباطل من المحرفين بالتأويلات الفاسدة والمعطلين. وما ذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث. هنا نقل هذا النقل عن أبي عمر الطلمنكي، وهو أحد علماء الأندلس الذين كانوا على منهج السلف، وهم الذين اشتهروا من علماء السلف في الأندلس أربعة من الذين نشروا التوحيد الخالص. هم أولا ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة ومقدمتها في العقيدة، ثم أبو عمر الحافظ بن عبد البر صاحب التمهيد، ثم أبو عمرو الطالمنكي الذي نقل كلامه هنا، وكذلك ابن أبي زمنين. وهؤلاء هذان الأخيران ليست لهما كتب مستقلة، وإنما استخرجت أقوالهم المبثوثة في بعض كتب السلف. وتأمل هنا ماذا قال عن موقف السلف وإجماعهم على أن الله على إثبات صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وذكر منها النزول والمجيء والرضا والغضب والاستواء، بل ومنها الخلق والرزق وما إلى ذلك من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يفعل ما شاء متى شاء إذا شاء وكيف شاء، لا يعجزه شيء، بل هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا معقب لقضائه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ثم يقال لهؤلاء الذين ينفون بعض الصفات ويؤولون البعض ويثبتون البعض: إنما أثبتتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه، لأن الطريق واحد ولأن المسلك واحد، فالذي نفيتموه ثبت بالسمع والعقل، والذي أثبتتموه ثبت بالسمع والعقل، فكيف تفرقون بين المتماثلات وتجمعون بين المتناقضات؟ تأمل الآيات التي أوردها: وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: انزل ربنا، فيما يروي عن ربه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا رضوان الله، ما ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تثبت لله عز وجل هذه الصفات الفعلية المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه وما يشاءه، والمتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء، ولا يجوز تأويل شيء من هذه الصفات، بل يجب إثباتها جميعا على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وما ذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث عن البيضاوي من قوله: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول، على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته أن ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة. فهذا من كلام أهل البدع الذين اعتاضوا عن كلام الله ورسوله بنحاته أفكار أهل الاعتزال بنحاتتي أفكار أهل الاعتزال والتجهم، الذين لم يعرفوا من أوصاف الله تعالى إلا ما يعرفونه عن من أنفسهم، فقاسوا نزول الله واستواه على عرشه ومجيه يوم القيامة على نزولهم من أعلى إلى أسفل، واستوائهم على ما هو مرتفع ومجيئهم من مكان إلى آخر. ولهذا قال منزه عن الجسمية والتحيز، لأنه اعتقد أن هذه الصفات لا تثبت إلا للجسم. والمتحيز معان الجسمية والتحيز من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فإن كان يريد بالجسمية القائم بنفسه البائن عن غيره فالله تعالى قائم بنفسه وبائن من خلقه، وإن كان يريد بالجسمية الذي تصح الإشارة إليه ويكون في مكان فالله تعالى يشار إليه وتتوجه قلوب العباد إليه من فوقهم وهو فوق عرشه مستو عليه كما علم المؤمنون. وإن كان يريد بالجسمية البدن والجسد المركب من الأعضاء واللحم والدم ونحو ذلك فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو منزه عن ذلك ولم تدل النصوص على هذا. وإن كان يريد بالمتحيز الذي تحوزه الأشياء وتحيط به فالله تعالى أجل وأعظم من أن يحيط به شيء مخلوق. وإن كان يريد أنه تعالى منحاز عن خلقه فلا يحيطون به وليس حالا فيهم ولا شيء من مخلوقاته فيه تعالى وتقدس فالله تعالى كذلك. وقد علم أن مراد هؤلاء تعطيل الله تعالى عما وصف به نفسه وعما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يجرؤوا على ردها ذلك صراحة، فجاءوا بمثل هذه الألفاظ المجملة التي يظنها من لا يعرف مرادهم مرادا بها التنزيه، وهم يريدون تعطيل الله من أوصافه. ولا يجوز أن يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأغلوطات التي يزعم البيضاوي وفريقه أنها أدلة قطعية، والحقيقة أنها شبهات تقطع المفتون بها عن سبيل الهدى. ثم نقول لهؤلاء، نعم، هنا يبين الحافظ بن عبد البر في الرد على هؤلاء الذين يعني لا يدركون مغزى ما يقولون في أسماء الله وصفاته، إنهم عندما نفوا هذه الصفات نفوها بعدما تصوروا قياس الله على خلقه، فلما قاسوا الله بخلقه وجدوا أن أنفسهم أنهم مضطرين إلى تأويل تلك الصفات، فهم تصوروا من إثبات النزول أن يكون الله تعالى ينزل بسلم يحتاج إليه وأن الأشياء تحيط به عند نزوله ونحو ذلك، وتصوروا من المجيء أنه يحتاج إلى وسائل يجيء بها، وتصوروا من الإتيان كذلك، وتصوروا من الاستواء كيفية استواء المخلوق على كرسيه، وكل هذا ولم يتنبهوا إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا تغفيل منهم، يعني لو أنهم ابتداءً تصوروا هذا التصور أن الله ليس كمثله شيء لما خطرت بأنفسهم هذه الخواطر الشريرة. فقال البيضاوي لرد صفات الرب سبحانه وتعالى، يقول عندنا قواطع وعندنا ظنيات. القواطع ما هي عنده؟ الأدلة العقلية كما يدعي. الظنيات الأدلة السمعية، لأنه إن كانت قطعية الدلالة إلا أنها عنده قطعية ظنية ماذا؟ وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها عنده ظنية ماذا؟ الدلالة. فهو قال إن القواطع الأدلة العقلية هي الصحيحة، والعقل يدل على أن الله لا ينزل لأنه يلزم من النزول كذا وكذا، ويدل على أنه لم يستوي على العرش لأنه يلزم من الاستواء كذا وكذا، ويدل على أنه لا يأتي يوم القيامة وإنما تأتي رحمته ويأتي أمره ويجيء رحمته ويجيء أمره، وأن استوى بمعنى استولى وقهر ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة. ثم إنهم أعني البيضاوي ومن في زمرته من المؤولة من شبههم أنهم قالوا النزول والاستواء والمجيء والإتيان وما إلى ذلك هذه من صفات الأجسام، والأجسام من صفات بني آدم، ثم إنه يلزم منها أن يكون الله يعني أن هذه الأشياء تحوزه أو تحيط به، ونحن ننفي عنه على حد كلامهم الجسمية والتحيز والجهة. هذا كلام فارغ. نقول لهم كما قال الشيخ، إن أردتم بالجسمية نفي أنه يخاطب ويكلم وأن له وجودا يخصه وأن له ذاتا تخصه وأنه يشار إليه وأنه متصف بالصفات العلى وأنه يتكلم ويسمع ويبصر ويقول ويفعل ما يشاء ويختار، إن أردتم بنفي الجسم نفي ذلك لأن هذه من اختصاص جسم بني آدم فهذا باطل. وإن أردتم نفي أن يكون جسما متكونا من دم ولحم وأعضاء وما إلى ذلك فهذا وجيه، ولكن نحن لا نحتاج إلى هذا، يكفي عن هذا أن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثله في مسألة التحيز، إن قصدوا أنه منفصل بائن من خلقه منحاز عنهم بائن من خلقه مستو على عرشه فهذا المعنى صحيح ولا يجادل فيه، وأنه فوق جميع سماواته سبحانه وتعالى. وإن قالوا إنه يعني أن مثل هذه الأوصاف من اختصاصات المخلوقين فهذا أمر باطل، لأنهم ما فهموا من هذا إلا ما يليق بالمخلوق. فينبغي أن نترفع عن هذا التشبيه وأن نجعل نصب أعيننا دائما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إن تصوروا قالوا إحنا نقصد بنفي التحيز أن يكون شيء أن يحده أو يحوزه أو يحيط به فهذا مسلم، ولكن ليس لا يكون بهذه الطريقة، وإنما نرجع إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه وهو السميع البصير، نفي لماذا؟ للتعطيل، وبذلك نخلص من هذه اللوازم ويتبين فساد كلام البيضاوي أو الأسنوي أو غيره أو المعتزلة أو سائر المعتزلة الآخرين الذين يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم نقول لهؤلاء أأنتم أعلم بالله من الله أم أنتم أعلم بالله من رسوله أم أنتم أعظم تنزيها لله من رسوله أم أنتم أقدر على البيان من رسوله أم أنتم أحرص على هداية الأمة وسلامة عقيدتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنتم أشد غيرة على الله من رسول الله سبحانك هذا بهتان عظيم. قال شيخ الإسلام، يعني هنا يقال لهم تطرح عليهم هذه الأسئلة، من الذي وصف نفسه بالصفات؟ هو سبحانه وتعالى أو من؟ أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول البيضاوي وغير البيضاوي وصاحب والأيجي وغيرهم من الذين يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى، نقول لهم تعالوا معنا إلى كلمة سواء. الله هو الذي وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، وهو الذي وصف نفسه بأنه يجيء، وهو الذي وصف نفسه بأنه يأتي، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف نفسه بأنه ينزل، وصف نبي ربه بأنه ينزل وأنه يسخط ويرضى، ووصف الله نفسه بأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، ووصفه بذلك من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا مساكين، هل أنتم أعلم بالله من الله؟ أم هل أنتم أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الله هو أدرى وأعلم بما يصف به نفسه، وبعد ذلك يأتي نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأعلم بما يصف به ربه سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن هؤلاء يعني جعلوا كأن الأسماء والصفات عبارة عن ألغاز وأحاجي لا تفهم، ولذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى تأويلها. وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تأويلها. فالله عز وجل هو الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وهو الذي قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان، وهو الذي قال عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الذي قال عن نفسه يعني الرحمن على العرش استوى، وهو الذي قال عن نفسه يوم يأتي هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل المغمام والملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عن ربه سبحانه وتعالى لو يعني كشف لو أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهو القائل صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهو الذي وصف ربه سبحانه وتعالى بأنه يرحم عباده، والراحمون يرحمهم الرحمن، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا علمتم أن الله هو الذي وصف نفسه بذلك وجب علينا ماذا؟ إثباته. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه بتلك الصفات فإنه يجب علينا إثباته من غير تأويل ولا تعطيل. نعم. قال شيخ الإسلام: إذا قال أهل التأويل النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه من ذلك. أو قالوا: هذه حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب. وكذلك إذا قالوا: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام، فيقال لهم: وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، فكما لا يعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسم. وإن قالوا: سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وإرادته وعلمه وقدرته. قيل: وكذلك نزوله واستواؤه ورضاه وغضبه وفرحه ليس كنزولنا واستوائنا ورضانا وغضبنا وفرحنا. فإن قالوا: لا يعقل في الشاهد نزول إلا انتقال، فيقتضي تفريق مكان وشغل آخر. قيل: كذلك لا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه المريد وينفعه، وفي ذلك فقره إلى ما سواه ودفع ما يضره. والله أخبرنا كما في الحديث الإلهي بقوله: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو منزع عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي. وكذلك السمع لا يعقل إلا بدخول صوت في الصماخ، وذلك لا يكون إلا في جوف، والله منزه عن ذلك، فهو أحد صمد، كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف: الصمد الذي لا جوف له. والمقصود أن هؤلاء المؤولة أهل التحريف يلزمهم على أصلهم أن لا يثبتوا لله صفة، وكفى بذلك ضلالا وكفرا، أو أن يؤمنوا بصفات الله تعالى كلها على ما جاءت بها النصوص بلا تحريف ولا تمثيل، على ما يليق بعظمة الله وجلاله، كما أخبر تعالى بأنه لا سميع له ولا ند له ولا مثيل له، فإن الباب واحد. نعم، هنا يعني ما ذكره شيخ الإسلام واقع، يعني إذا قالوا: نحن لا نتصور نزول إلا نزول المخلوق من فوق، ولا نتصور استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، ولا نتصور المجيء إلا بوسائل شيء يأتي به، ولا نتصور استواء إلا استواءه على كرسيه، وهكذا. ولا نتصور غضبا ورضا وسخطا إلا من صفات المخلوق. قلنا لهم: تعالوا يا أشاعرة، ألستم تثبتون لله السمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة؟ سيقولون: بلى. طيب كيف أثبتتموها؟ قالوا: أثبتنا سمعا ليس كسمعنا، وبصرا ليس كبصرنا، ويعني إرادة ليست كإرادتنا، وكذلك كلاما ليس ككلامنا، وقدرة وعلما ليس كعلمنا. طيب يا جماعة، أليس هذا تناقض؟ إذن قولوا أيضا له رضا ليس كرضانا، وينزل لا كنزولنا، ويستوي ليس كاستوائنا، ويجيء ليس كمجيئنا، ويرضى ليس كرضانا، ويسخط ليس كسخطنا. إذ أن الباب واحد، الباب واحد، الذي أثبت السمع والبصر هو الطريق الذي أثبت ماذا؟ الاستواء والنزول. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن قالوا لنا: نحن نثبت يعني إرادة، يعني أن الرضا يلزم منه الانبساط، والسخط يلزم منه غليان دم القلب، والنزول يلزم منه خلو العرش منه وأن يحويه مكان، قلنا: ويلزم على كلامكم من السمع والبصر أيضا وجود يعني صماخ، ووجود أذنين، ووجود ووجود ووجود كذا وكذا مما ينزه الله عنه، وأنتم لا تقولون بذلك، فتبينت مناقضتكم، فعاملوا الأمرين بميزان واحد، وإلا فإنكم تفرقون بين المتماثلات وتجمعون بين المتناقضات. نعم. ويجب أن يؤمن بصفات الله تعالى على وتيرة واحدة، وأن يطرح القياس وتوهم التمثيل، ويسلم للنص. وما ذكره الحافظ عن ابن العربي أنه اختار التأويل، وأن النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه إلى آخر كلامه المتهافت. فيقال: أولا بئس ما اخترت، فإنك اخترت الباطل. ثم يقال له: أيضا أخبرنا من أين ينزل أمره ونهيه، وأنت وقبيلك تنكرون أن يكون الله فوق مخلوقاته، أينزل أمره ونهيه من العدم؟ ويلزمكم أن يكون الملك الذي ينزل بأمره ونهيه كما تزعمون أكمل من رب العالمين، لأنه كان عاليا، ومن يكون أعلى فهو أكمل ممن هو أسفل منه. ثم يقال له أيضا: الملائكة لا تزال تنزل إلى الأرض وإلى السماء الدنيا وغيرها بأمر الله بالليل والنهار، فما بال هذا النزول يتحدد له الثلث الليل الآخر. ويقالها أيضا إن في الحديث قوله تعالى: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وهذا لا يجوز أن يقوله إلا رب العالمين. وهل يجوز أن الملك يقول من يستغفرني؟ وهذا كاف في إبطال قول المتأولين، كما يبطل قول الحافظ مما يقوي التأويل ما رواه النسائي في بعض طرق الحديث: ينادي مناد هل من داع فيستجاب له الحديث، وزعم القرطبي أن هذا يزيل الإشكال. ونحن نقول لهؤلاء: إن الإشكال لازم لمذهبكم ولن ينفك عنه، ولن تجدوا ما يؤيده، وإن اجتهدتم أنفسكم فهذه الرواية لا تخالف اللفظ الصريح الواضح الذي ضيق خناقكم، وقد جاء في بعض طرقه عند النسائي وابن ماجه قوله: لا أسأل عن عبادي غيري، مع أنه يجوز أن الله تعالى مع قوله ذلك يأمر من ينادي ولكن المنادي لا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمر مناديا يقول ذلك فهو كاذب، لأنه خلاف المستفيض المتواتر عنه أن المنادي هو رب العالمين. وأما قول البيضاوي إن ذلك عبارة عن نور رحمته إلى آخر ما قال، فيقال رحمة الله تعالى تنزل كل وقت وآن، لا يختص بنزولها بوقت معين، ونور الرحمة لا يقول من يسألني فأعطيه إلى آخره. والأمر والرحمة إما أن يراد بهما أعيان قائمة بنفسها كالملائكة، أو يراد بها صفات وأعراض. فإن أريد الأول فالملائكة تنزل كل وقت، والنزول المذكور في الحديث خص بجوف الليل، وجعل من تهاه السماء الدنيا، ومعلوم أن الملائكة نزولهم لا يختص إلا بهذا الزمن ولا بذاك المكان. هذا أيضا تأكيد لما تقدم عندما يجادلون في المسألة، يلزمون. من الذي قائل من يدعوني فأستجيب له؟ هل هو الملك أم هل هو السماء أم الأرض؟ من الذي يقول ادعوني أستجيب لكم؟ من الذي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ هذا لا يمكن تأويله بحال من الأحوال إلا عند من لا عقل عنده ولا دين ولا يفهم حقيقة الأمر. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينادي عباد. وعندما نقول مثلا بل يداه مبسوطتان، نقول يدي من؟ ها؟ مبسوطتان. الله عز وجل. ولا نقول قدرته فنجعله قدرتين، أيهما أولى؟ واضح. وكذلك الحال في جميع الأسماء والصفات، لأنهم عند إذا نفوها فإنهم يوجدون فراغا. إذا من المتكلم؟ من الذي قال من يدعوني فأستجيب له؟ من الذي قال من يسألني فأعطيه؟ من الذي قال من يستغفرني فأغفر له؟ طيب إذن كيف تحيدون عن هذا الجواب الواضح وتعتمدون على كتاب الأيجي أو أم البراهين الكبرى أو البراهين الصغرى أو غيرها من أصحاب العقائد الفاسدة التي أولت صفات الرب سبحانه وتعالى على غير منهج السلف الصالح؟ نعم. وكذلك يبطله ما جاء من ألفاظ الحديث مثل قوله ثم يعرج وفي لفظ ثم يصعد، يضاف إليه قوله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤالا إلا الله، وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي لما أول بشر الحديث بمثل ما ذكره الحافظ فيقال هذا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطرة أو الأسحار، فأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان للإجابة والاستغفار بكلامهما، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكن تكابرون، وما بال رحمته وأمره ينزلان عند شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، وليس نزوله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلثه الآخر كنزول المخلوق الذي يتخيله الجهال حتى يلزم منه أنه دائما نزول، وأنه تحت السماوات وفوق السماء الدنيا مقدار ثلث الليل على كل بلد. ولو كان كما يتخيله الجهال لكان النزول ممتنعا، وذلك لوجوه: أحدها أنه لا يكون فوق العرش أبدا بل لا يزال نازلا، الثاني أنه على هذا التقدير يلزم أن يكون الزمان بقدر ما هو عليه مرات كثيرة ليقع النزول في ثلث ليل كل بلد، مع أن الليل يختلف طوله وقصره باختلاف عرض البلد واختلاف الأوقات، الثالث أنه لو كان كما تخيله الجاهل فكيف يبقى عند هؤلاء إلى طلوع فجرهم ويكون نازلا عند من هم غربهم ولم يطلع فجرهم وهلم جر. والحق أن نزول الله تعالى الذي أخبر به الصادق المصدوق ليس كنزول المخلوق كما يتخيله الجهال بالله تعالى، بل يمكن أن يكون نزوله في وقت واحد لخلق كثير، ويمكن أن يكون قدره لبعض الناس أكثر، ولا يمتنع على الله تعالى أن يقرب إلى بعض عباده دون بعض فيقرب إلى داعيه دون من لم يدعه. وهذا كما أنه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة، وكل واحد منهم يخلو به فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. بس يا شيخ. نعم. هنا يؤكد على ما تقدم من تأكيد أن التناقضات التي عند المتكلمين الذين لا يفقهون ما يقولون، فأيضا يؤكد عندما يقول الله عز وجل إنه ينزل، وعندما يقول من يدعوني فأستجيب له، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل يتصور عاقل أننا نخاطب الرحمة أو الأمر؟ هذه الصفات هي المخاطبة، ولا رب العالمين هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم؟ ها؟ الله هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم، الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، الله هو الذي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل أحد مسألته ما نقص ذلك بملكي شيئا. إذن كيف نؤول الصفات التي وصف الله بها نفسه ونسندها إلى الصفات نفسها؟ فالرحمة لا ثم إن الرحمة تنزل في كل وقت وفي كل حين، وكذلك الأمر ينزل، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لكن هو سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا في هذا الوقت المبارك الذي هو وقت السحر. ولذلك وصف الله المؤمنين الذين يتعرضون إلى نفحات الله في تلك الأوقات في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فآمنوا بما أنزل الله واعتقدوا أن الله يفعل ما يشاء ويختار، ولا يحتاج الأمر إلى أن نؤول تلك الصفات بتلك التأويلات الفاسدة التي يلزم منها من المفاسد أضعاف أضعاف ما تصوروه فيما لو أثبتوها. انتهى الموضوع؟ أي نعم. طيب فضل الأسئلة. فيه سائل يقول ما نصيحتكم للخطباء السلفيين في ليبيا وخاصة في الوقت الحالي كثرت فيه الفتن جزاكم الله خيرا؟ ننصح جميع الخطباء في العالم الإسلامي أن يتقوا الله عز وجل فيما يقولون وفيما يبثون بين الناس. أولا عليهم أن يحضروا للخطبة تحضيرا جيدا، من تحضير النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا عليهم أن يخاطبوا الناس بما يفهمون ولا يغربوا في الألفاظ اللغوية. يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثالثا وهو أولا الإخلاص لله وحده. رابعا عدم الاشتغال بالمناطحات بأعراض إخوانكم بدعوى أنكم فهمتم منهم شيئا يعني لم يكن موافقا للمنهج. وهذا في الحقيقة من أسباب من التعالم الذي حذر منه الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعليكم أن تعالجوا أموركم برفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وإياكم والتسرع في الأحكام على إخوانكم، والتسرع في التجريح، تجريح له رجاله، له أهله، له جهابذته، ليس من أمثالي وأمثالك. نحكم على الناس بمجرد كلام يقولونه فألزمهم بما لا يلزمهم، انتبهوا هذه أمور خطيرة جدا من الإلزامات أو بتر الكلام أو يعني زيادة فيها أو النقص أو ما إلى ذلك. علموا الناس العقيدة، علموهم التوحيد، علموهم قال الله وقال رسوله، علموهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علموهم كيف يتعاملون مع الفتن بالبعد عنها وعدم الانخراط فيها، علموهم حرمة الدماء المعصومة التي أصبحت رخيصة عند بعض الفئات الجماعات الإسلامية، علموهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. نعم. رجل له أخت تعمل في بنك ربوي فهل يجوز أن يقبل منها هدية أو مالا؟ علما أنه كان يقبل هديتها لأولاده فإن ذلك حرام، ماذا يصنع بما أخذ منها فيما سبق؟ هذه الأخت هل كل أموالها من البنك الربوي؟ وهل تباشر أعمال الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، أم أنها في مكان كتابي بعيد عن هذه المناظر؟ أولا ينبغي لها أن تبحث عن عمل آخر إن كانت مضطرة للعمل، ليس في اختلاط وليس في ربا. وثانيا إذا اضطرت لا تباشر الأعمال التي يعني فيها ربا. وأما ما قبلته سابقا فنسأل الله أن يعفو عنه وعنك، وإذا تيقنت أن أموالها هذه ربوية فلا تقبلها مستقبلا. نعم. وقع بي حادث سير وكنت سببا في هذا الحادث، وتوفي في الحادث مجموعة أشخاص لم أكن السبب المباشر لكني كنت بسيارتي ضايقت صاحب السيارة التي وقع بها الحادث، فماذا أفعل؟ إذا علمت أو قررت الجهات المسؤولة أن عليك مسؤولية تجاه الحادث فأنت ملزم بأمرين: الأمر الأول دية القتلى إلا إذا تنازلوا، والأمر الثاني صيام شهرين متتابعين عن كل نفس كفارة قتل الخطأ، ولو أن تجزئها على سنين متعددة. نعم. السلام عليكم. السلام. سألت قال في الدرس الماضي بعد صلاة الفجر عن حكم المشاركة في المسابقات القرآنية التي يشارك فيها أهل البدع، مع العلم أن المسابقة مقتصرة على سماع الطلاب المشاركين، وأنا أشارك وأقرأ وأنصرف مباشرة، وهناك بعض الشباب ينكر علي إنكارا شديدا. أنا أعطيتك الضابط، إن كان في تلك المسابقة تنشر بعض البدع فاهرب منها مباشرة وابحث عن مكان آخر تدرس فيه القرآن إن كان ينشر فيها شيء من البدع، فابتعد عنها أي بدعة كانت. ثانيا إن كان لا ينشر شيء من البدع ووجدت نفسك مضطرا إلى المشاركة فلا بأس بذلك بالشرط الذي قلته لك على أن لا ينشر فيها شيء من البدع. نعم. نعم. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.